طيب الإنسان الذي لا يستطيع أن يذهب إلى التدريب، اللاجئ السياسي والمحصور المحاصر الضعيف الذي يتعذر عليه أن يذهب للتدريب، ما هو أفضل الأشياء له لكي يتدرب عليها حتى إذا ذهب إلى الجبهة مرة فلا يكون عورة على الجبهة؟ أمثالكم، في ناس كثير هنا ما يقدروش يمشوا يتدربوا في أوروبا، أوروبا فيها 14 مليون مسلم، ما أظن أن 1000 واحد فيهم أو 2000 راحوا تتدربوا، يعني قول 3000، إيش 3000 بين 14 مليون مسلم يا ناس؟ وكثير منهم يتعذر عليه التدريب. فهل معنى وجود العذر لعدم التدريب، هل معنى ذلك أن تنتفخ الكروش وترتفع كما نقول عليها الأدبار والأرداف وتنتفخ الخدود ويضعف البصر ويضعف الفهم ويتبدأ اللسان؟ هل معنى هذا أنه خلاص عندي عذر عند الله، هل هذا صك من الله سبحانه وتعالى بدخول الجنة؟ لا، هناك أمور كثيرة تستطيع أن تفعلها، بل يجب عليك أن تفعل كثير منها. نقول مثلا أنه يجب أن يعد الإنسان في هذه البلاد أو البلاد التي عذر فيها الجهاد، يجب أن يعد العدة من الناحية البدنية ومن الناحية الذهنية ومن الناحية المالية ومن الناحية الدينية ومن الناحية الاجتماعية. شوف انت جالس ما تقدرش تتدرب، يجب عليك هذه الخمس اشياء في العدة على الاقل. فمن الناحية البدنية يجب ان يكون بدنك مهيئ في اي لحظة ان تذهب للجهاد، وإذا لم تكن قائد الجهاد فتكون خير معين لقائد الجهاد. درب على هذا. كيف؟ من الناحية البدنية يجب عليك أن تتدرب على العدو السريع، تعرف إيش جري السريع، تجري بسرعة تقول أنا حوصل المكان ده للمكان ده في كذا، تتدرب تدريب عسكري. ليش؟ لأن ساعات العدو أمامك والأرض مفتوحة، وكلما قصرت في مسافة الوصول إلى العدو كلما جاءت لك فرص النجاة وأسباب الحياة لكي تواصل الجهاد. صحيح أن العمر أعمار بيد الله، لكن أنت تسبب، نعم تسبب، تجري بسرعة، تتعود الجري السريع، تخطف الخطة وتجري أو تجري بسرعة. هذا العدو السريع مهم جدا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنافس في الجنة. ما تقوليش طب أنت تخين ليه من شغلك، أنا مش أنا الأستاذك، أنا بقول لك ما هو واجب عليك. ما تقولي طب ليش أنت تخين وليش ما بتعرفش تجري، أنا غلطان، أنا بقول لك صح عليك اللي هو ينفعك أنت. مش هقول لك ما تتبعنيش، اعتبرني أنا غلط، لكن أنا بقول لك ما ينفعك في الجبهة. انتم شباب عايزين تتدربوا، لازم مش عارف تتدرب يبقى لازم ما تروح الجبهه او تروح او تروح مكان التدريب العسكري، ما تبقاش عوره، ما تبقاش عاله، ما تبقاش مبطئ، ما تبقاش مثبت، ما تبقاش خواف، ما تبقاش عاجز. هذا مهم لك جدا. العدو السريع بالنسبه للامور البدنيه. الرمايه، طب الرمايه ازاي واحنا في بلاد ما نعرفش نرمي؟ تتعلم الرمايه. في الان مسدسات الليزر تشتريها غاليه، تسع منك هارون في ورز زي كان يجيبوا عارف بتاع الليزر بيقعدوا يلعبوا بيها دوب العيال في الشارع ديت، اللي هو بتاع الحمرة دي، تجيبها تحطها في مسدس تربطها تعرف تنشن بيها على بعد 20 متر 5 متر، تقلب نفسك تاخد لك شقلباز وتنشن تضرب ورا ده، تتعلم تنشن وانت بتجري وانت نايم وانت جالس وانت واقف. هذه على الاقل فيها الان على الاقل هتعرف تنشن. صحيح مش هتعرف تضرب نار، لكن خلاص تعودت التنشين، تعودت تثبيت اليد. أنا بوريكم مسدسات اللي هي بتاعت ما عندكش حق تضرب نار. الطلقات الرش بتاعت اللي هي الرايفل اللي بيقول عليها الرش، هذه برضو مفيدة، خاصة يتركب لها حاجة اللي هي بتاعت الليزر دي. الليزر خط مستقيم يمشي زيها زي الطلقة بالظبط. الآن معظم المدافع شغالة بالليزر، ومعظم يعمل الليزر وبعد كده يوجهها وبعد كده تطلع الطلقة تمشي وراها، هي ما تحتاجش إن هو تنشن بقى مرة تانية. فاللي بيعرف ينشن بالليزر هو اللي بيعرف ينشن. فأهم حاجة الليزر، بعد كده دفعت المسدس ودفعت بتاع، بعد كده تتعود عليها في 3-4 أيام، مش مهم يعني. فالرماية وفي ناس تستطيع انها تلتحق بشوية فلوس يقدروا يدفعوا فلوس ويشتغلوا في الرماية، اللي يروحوا يدفعوا لهم 200-300 طن ياخدوا كورس رماية في امريكا وفي اماكن كتير وحتى في هذه البلاد. ايه تاني؟ تعلم السباحة، لابد تعلم السباحة، الشباب يروح يتعلم السباحة، انت هتعلم السباحة، انت واولادك تعلم السباحة. وهذه امور وردت في الاثار، في الاثار عن عن عن الصحابة، تعلم السباحة، ازاي انك تسبح، ما عايز تجري طب انت كويس، وفي حتة نهر بس فيش يعني 20 متر لازم تتجاوزها، خوفك من الماء قد يسبب في اثرك، اثرك قد يسبب في في في معلومات اخوانك تتسرب، عشان حتة 10 متر مش عارف انت تسبح، لو سبحتها تغرق ولو سبتها تغرق. يبقى ايش حالك؟ السباحة ضرورية جدا، حتى 5 متر وعشرة متر انت محتاج انك تتعلم، حتى ولو الطف بعد ذلك تقعد أدف. ركوب الخيل مهم، احنا تكلمنا ان ركوب الخيل في نواصيها الخير الى يوم القيامة، الاجر والمغنم. ايش الخير اللي عند الخيل؟ الاجر، لان ربنا اوصى بها، ولانها صعبة في التتبع، ولانها تخيف الاعداء، لان مقتضاها انك انت اللي تاخذ العدو للمكان اللي انت عايزه، السيارة العدو بياخدك فيها للمكان اللي هو عايزه، ما صدقش في الكيلو الخامس يصدق في الكيلو التاسع. اما الخيل هيجيبك منين؟ لان الطرق ما هي الا خط مستقيم، اما سير الخيل ففي مستويات ما لا نهاية من الاحتمالات، اين كيف تكون انت، والتضاريس التي لا تعطل آلة العدو من السيارات، من الدبابات، من هذه تعطل آلة وتكلفه كثيرا، فأنت تسحبه إلى المناطق التي تستعملها. ولذلك الجهاد كان في ليبيا والجهاد في الأماكن هذه بالخيول، وفي مصر كان من أعظم الجهاد، لأنه كان مستمرا وآلته بدائية ولكنها فعالة. نعم. أيش آخر؟ السير الطويل، رحت يسير 50 كيلو، يلا مرة كل شهر أروح نمشي 50 كيلو على رجلينا، سير الطويل وشايل على ظهرك حاجة تقيلة، وتعلم نفسك تمشي كثير وما تتكلمش، مش روح تتضرب ولا تتكلم، انت رايح عشان تعود نفسك الصبر. السير الطويل مع حمل الاشياء مع الصمت هذا مهم جدا، هذه في الرياضات البدنيه، مين فيكم بيشتغل فيها؟ مين فيكم بيعمل فيها؟ كل شيء تخليها، طب بكره ان شاء الله بكره تقدر تمشي، بعد كده ما تقدرش، فلازم تتعود انك تعرف نفسك انك ممكن تمشي من بلد لبلد على رجلك. شوف اللاجئين الان، النسوان والاطفال بيمشوا من بلد لبلد على رجلهم، وانت يا شاب ما تقدرش تمشيها، ممكن تتعامل ما تقدرش تمشيها، لكن ماشيين هم من الخوف والرعب، تعمل حسابك انك مش بس هتمشي، انت ممكن تمشيها توصل فوق وترجع تاني عشان تجيب فوق تاني وترجع تالت، عشان ومش مستنيينك هم ترتاح تمشيها مره وتنام بقى رافع رجلك 3 ايام وتقول انا خلاص انا وصلت فوق. لا، ما الافواج اللاجئين رايحه جايه، وبدل ما اللاجئين يمشوا لوحدهم يدخلوا في حقول الالغام، حضرتك توصلهم ولا لا؟ حتى من غير قتال، بس مجرد ان رحت تجيب ناس من هنا تمشيهم 20 كيلو وترجع 20 كيلو تاني على رجلك وتروح تطلعهم 20 كيلو كمان، وهكذا شغلك على طول، تتعود تمشي السير الطويل. وكمان قصد الاعداء مهم جدا، طلوع الجبال والهضاب بسرعه، اطلع بسرعه، انزل بسرعه، اطلع بسرعه، انزل بسرعه، اطلع بسرعه، انزل بسرعة. كيف تحط رجلك، كيف لما رجلك تزلق، كيف تنعم، كيف تقع، هذه الاشياء ما تقدرش تعملها من اول مره، هذه لازم تتدرب عليها وتتعود عليها، وتطلع وانت شايل ميه، طب وانت شايل ذخيره، طب وانت شايل مش عارف ايه، طب كيف التوازن بتاعك، طب لما تدوخ تعمل ايه، طب انت تعرف انك هتدوخ، طب انت تتعب، طب تمسك في ايه، طب ايش عدتها. وانت تفكر الجهاد هو خلاص انت ماشي والاناشيد الجهاديه في ودنك، ده الجهاد اسمه جهاد، يعني تتعب، يعني لو ما تعبتش هتغرق، لو ما غرقتش هتتضرب بالنار، لو ما ضربتش بالنار رجلك هتتكسر، رجلك ما اتكسرتش هيصير فيك لغم، هي تعب من كل ناحية. وساعات الإنسان لما بيتعب ينسى إيش اللي تعلمه، حتى العلم تعلمه ينسى، خلاص عينه تسود، وجهه يسود. فإذا لابد أن الجهاد يكون فيه يكون فيه يكون فيه تعب، فأنت بتحضر نفسك أنك أنت ما تتعبش بسهولة، بس كل هذا معناه أنك ما تتعب، تدرب نفسك أنك ما تتعب، بس كل هذه الحاجات البدنية. ركوب الموتوسيكل، ركوب الموتوسيكلات مهم جدا لأنه سهل وفيه مراوغة وفيه تدريبات، مثل الحصان، ويوصل في اماكن ممكن يصعب العدو ان هو يوصل لها، وقد يعينك في الاغتيالات ويعينك في في في في, في, في الامدادات، ويعينك في توصل الى اماكن صعب الواحد يلحقك بها. حتى بعض الناس ممكن يتضربوا على الطائرات الهليكوبتر في البلاد التي ممكن تتضرب على الطائرات الهليكوبتر. بيروح تاخد لك تصرف لك 2000-3000 باوند الناس اللي معاهم فلوس يتضرب على طائرة الهليكوبتر. مرة في أفغانستان نزل الطيارة وقتلوا الطيار والطيارة دايرة ومحدش عارف يسوقها. يفضلوا واقفين طب نمشي طب نسيبها طب يجي وياخدوها طب في الآخر هيضربونها طلقة. عارف لو حد بيسوقها كان خدوها ودوها إيه؟ كان لو في واحد من المجاهدين بيعرف يسوقها كانوا غنموها. الآن ما عرفوش يغنموها إيش هيضربينها طلقة أربجين فجرينها. طيارة هليكوبتر ممكن تسوي لها 2 مليون دولار يا راجل وما يقدرش يسيبها وما يقدرش ياخدها. لا عارف ياخدها ولا عارف يسيبها. لو طلع بيها ما عارفش ينزل. مشكلته مشكلة مصيبة. وتبقى واحد يقول لك طب اطلع طب ما تطلعش. شوف 2 مليون دولار قد ايه طيارة بتفيد. ممكن تستعمل اسعاف ممكن تستعمل انزال عشان كلهم جهلة ما حدش فيهم متعلم ازاي يسوق طيارة يضيع على المجاهدين غنيمة 2 مليون دولار او 3 مليون دولار. شفت كيف؟ يعني لو شغلها تاكسي هيجيب ثمنها بعد قد ايه. في بعض العمليات بتحتاج ان هو زي كان يعملها الفلسطينيين الجلايدرز هنا بيتعلموها اللي هي عبارة عن الطيران الشراعي اللي هو دي سهلة ودي رياضة موجودة بتروح قدر نفسك انت على جبل لبنان الحلوة الجميلة الخضراء وعايز تاخد لك واحدة من دول وتنزل ترش عليه اليهود ولا حاجة هتحتاج لها تكلفش كتير تعلموها هنا ببلاش. حاجة مهمة جدا وهي الاسعافات الاولية تجري رجلك تلوت تعمل ايه مع نفسك واحد وانت بتتدرب وانت رحت هنا واحد رجله طارت لغم طير له رجله كيف هتشيله. في ناس بتتكسر في الجبهة وبعد كده بيزيد تكسيرها من طريقة حملها يروح جاي واحد شايله بطريقة يروح مكسر له بقية العظام اللي ما تكسرتش او يكون مثلا عنده عظمة متكسرة يشيله بطريقة بحيث يروح مدخلها بقى ايه مكسره له مقطعه له حتة في جسمه جوه يعمل له نزيف داخلي. الاسعافات الاولية مهمة. دراعه مكسرة محتاجة جبيرة بس كيف الواحد يربطها بحيث ان العظم ما يزيدش فيه الانزلاق. الاسعافات الاولية مهمة جدا وامرها بسيط وبيعلموها هنا ببلاش. شوف الاشياء اللي انت ممكن تعملها هنا اللي انت غافل عنها واعرف ان هذه سيحاسبك الله سبحانه وتعالى عليها. لماذا؟ لانها متوفرة متيسرة بدل الجدل والكلام الكثير. ولو ارادوا الخروج لا عدوا لا عدة. تخيل نفسك انت مكسور تخيل اخوك اللي بتحبه مكسور وحيموت مفيش دكتور ومشكلته بسيطة. ها يقولوا ايه علم قليل ايه يوفر ايه كثير من الالام. طيب نأتي الى هذا غيض من فيدي بالنسبة للامور البدنية ولكن انا تكلمت عن الامور التي تستطيعونها هنا في امريكا في البلاد المحصور فيها. انا تكلمت على اهم الاشياء على 10 فيها بس لكن تستطيع اشياء اكتر من كده لكن هذه اهمها وهي متيسرة ومتوفرة. العدة الذهنية تعد ذهنك. اول حاجة تعدها في ذهنك هو تعود العمل الجماعي تاخد امر لأنه يقول لأخر يقول له شيء يقول جزاك الله خير بعد كده ما بيعملوش. فكيف هذا ممكن يسمع ويطيع في الجبهة؟ كيف خاصة في وقت التعب والمحن؟ وهذا من ضمن لو أراد خروج العبد لا عبد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بسمع وطاعة. فما فيش سمع وطاعة يعني ما فيش شغل جماعي يعني ما فيش إسلام. صلي بقى وقوم وصلي زي ما انت عايز لان في امور الميسور لا يسقط بالمعصور. تقوليش اصلا ما فيش خليفة وترضى فيك يا فلان ما ينفعش هذا الكلام. الميسور لا يسقط بالمعصور. هل معنى ان ما فيش دولة اسلامية ان انت بتتفرج انت على النسوان في كل مكان وتقعد تحسس على دي وتلمس دي وبتاع ما ينفعش. ما تقدرش انت انك توقف الزنا الموجود لكن تقدر انت متيسر عليك انك تغض بصرك متيسر عليك انك تتنحى عن اماكن الخيبة والرذيلة متيسر عليك ان انت تنصح بالكلمة متيسر عليك انك تحاول انت واصحابك ان توفروا جو طيب يعينكم على الايه العفة. ايضا في لا اسلام الا بجماعة ولا جماعة الا بسمع وطاعة. ولا نشوف ناس شغالين ابغى اشتغل معهم واسمع واطيع حتى ولو كان شيء بجرد ان انا عندي هذه النية هذه اسمها العدة الذهنية. العدة الذهنية اشوف لي ناس شغالين اشتغل معاهم ولو على قدر جهدي بس واقول لأميري اتق الله فيه وخلاص. اشوف لي واحد امير اتق الله فيه عشان انا يبقى اسمي من اهل السنة والجماعة. احنا مش اهل السنة والضياعة احنا اهل السنة والجماعة ولما احنا كنا اهل السنه وما عندناش جماعه يبقى احنا اهل السنه والضياعه، واعملوا ما شئتم، لكن الشغل الجماعي مهم جدا عند الله سبحانه وتعالى. فالعده الذهنيه تعود نفسك تسمع تطيع، ما دام الامر ممكن ليش ما تطيع؟ كبر هو ولا قله انضباط؟ لو كان هذا شر لو كان هذا اشر، عجيب يعني. فالعبدة الذهنية للسمع والطاعة والتصبير النفس عليها هذا مهم جدا. ثم بعد ذلك تعد نفسك على الثبات الفردي، جبهة انت فيها وتسمع وتطيع، ثم شفت امر لا خلاف فيه او هربوا هم او تركوا الجهاد تتعود تثبت انت. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الثبات مطلوب وذكر الله يعين عليه. فأنت تسمع وتطيع، شفت انهم خرجوا وهربوا ومش عارف ايه، وانت لك فيه قوة اسلس لوحدك، جاهد لوحدك، وربنا سبحانه وتعالى يعينك. ثم معرفة الاتجاهات من ناحية ذهنية، حابة تعرف تتعلم قراءة الخرائط، كيف اروح من هنا لهنا، كيف امشي من هنا لهنا، كيف اتجنب هذه الحدود، انا عايز اعدي على البلد دي بس مش عايز اوصل للشارع ده اللي فيه الحدود، فانا حشوف حقرا الخريطة، هذه معناها ان الارض هنا مرتفعة، يعني مش بس تعرف الاتجاه، كمان تعرف الاتجاه اللي انت ماشي فيه ايش جنبك، هذه علامة نهر، يعني في نهر، انا همشي هنا يبقى هلاقي نهر، وبعدين ودي معناها انها مرتفعة على النهر، يبقى انا خلي بالي وانا طالع وقت الشتاء هتزحلق، يبقى انا محتاج حذاء لونه كذا، محتاج حذاء نوعه كذا، ومحتاج هذا يكون شيء كذا، ومحتاج معايا هكون في الوقت ده محتاج بلوفر ولا محتاج فانيلا نص كم. قراية الخرائط، تتعلم كيف تقرا الخريطة وايش موجود عندك على الخريطة، وكل علامة في الخريطة لها معنى. شو اقول لك؟ طيب روح فلان تقول لي والله انا ما اعرفش السكة ما تيجي معايا، طب انت مش مجاهد، انت مهرج، انت تهرج كيف يعني؟ كل مرة انا بعت معاك واحد عشان يوصلك ولا عشان يجيبك؟ انت المفروض انت تعرف وانت توصل الناس، هذا شغلك، انت تقود الناس تهديهم بالآية والحديث والكلاشنكوف كمان والطريق، هذه النقطة. فتعمل اجتهادك وبعد كده البقية الله سبحانه وتعالى. من العدة الذهنية ايضا القراءة عن تاريخ اماكن الصراع، الناس دول ايش طبيعتهم، ايش بيحبوا، ايش بيأكلوا، ايش بيعملوا، ايش بيكرهوا، ايش بيعملوا، ايش تاريخهم، مين اجدادهم، هذه القراءة عن اماكن الصراع، هذه من العدة ايضا الذهنية. ثم تلخيص النقاط الهامة في التدريب، وانت قاعد وعليكم السلام عليكم، بتدخل بتشوف ايش النقاط الهامة في التدريب، مهمة هذه مهمة نكتبها، وهذه مهمة نكتبها، تعمل ان لنفسك نوتة معينة وبعد كده تحفظها على الكمبيوتر وكذا بطريقة معينة، بحيث ان انت الاشياء اللي بتتعلمها عن طريق في كل معلومة تجيلك عن الجهاد بتحفظها مدام متأكد انت منها. فهذه برضو من الاعداد الذهني، ان انت عايش في حالة حرب بالرغم ان انت في ارض لا تستطيع فيها ان تحارب، وعلك تستفيد انت بها او يستفيد بعض الناس الاخرون منها. طيب قراءة عامة في كتب العسكرية، الكتب العسكرية الإسلامية، الكتب العسكرية بتاعت الكفار، تقرأ فيها وعندك وقت فاضي عايز بتقرأ فيها، والله أنا عايز نقرأ هنا، عايز أتعلم في هذا، والله في ناس عاملة ملخصات جيدة، هذا مهم جدا لك. في عندك كمان دراسة فقه الجهاد، أعداد الذهني فقه الجهاد، أنت راح تجاهد وراح تجاهد في سبيل الله، عايز تعرف كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، ملخص صغير، كيف أصلي، كيف أصوم، كيف أزكي، كيف أتوضى، كيف أعمل، هذا مهم جدا، هذا إعداد ذهني. وبعد شوية راح تجيب لك برنامج مش عارف إيه وكمبيوتر صغير لو استطعت أن أنت تعرف تقرأ فيه ملخصات، هذه في كتب فقه، في كتب حديث، إذا استطعت، هذا شيء من باب الاستعداد الذهني حتى تستطيع أن أنت تطلب العلم حتى ولو في في في, في الترنش في الخندق. ممكن في ناس من الاستعداد الذهني إن هم يتعلموا بعض الأمور مهمة مثل الاتصالات والراديو والأشياء دي، كيف يوصل، كيف يعمل راديو، كيف يزود مدى راديو، إيش الإيريا اللي محتاجه، كيف يبني راديو مرة واحدة، كيف إنه هو يعمل بعض الطيارات اللي في ناس هنا أولاد صغار عندهم 10 سنين بيعملوا طيارات بالخشب ويعملوها بريموت كنترول ويقعدوا يطيروها كده، إحنا لا نعرف نطيرها ولا نعرف نعملها، عشان تطيرها تحط لك فيها نص كيلو حاجات حلاوة العيد وتبعتها هدية لواحد، عارفش انت علمها، في بيعملوا صواريخ، بيعملوا صواريخ عشان يفرحوا بيها كده بتاع، في بيعلمك يجيب لك الرسمه ولا يفتح تعمل صاروخ وتشتري مش عارف ماده ايه، هو الصاروخ ده المدى بتاعه نص كيلو، المدى بتاعه مش عارف ايه، ما تعرفش يعني. هذه حاجات موجوده متوفره من ناحيه ذهنيه تقدر تتعلمها، تعلم الطيران من 10 سنين كان في بعض المجاهدين في افغانستان بيعملوا طيارات، طيارات ريموت كنترول، ويحطوا لها يبدأوا ويشتروا لها المروحة بتاعتها ويحطوا لها البنزين بتاعها ويعملوا لها وتبدأ وتطوروا فيها من زمان. فين الناس اللي هنا تعلمت؟ في نوادي طيران هنا يعلمك كيف تعمل الطيارة وكيف تطير الطيارة كمان وببلاش. عايز اي طيارة، عايز تعمل طيارة مترين تروح تشتري البلان بتاعها الخريطة بتاعتها وبتعملها وبتعملها، تيجي تبنيها وتعمل تجيب لها محرك بتاعها وتروح نادي الطيران وانا عملتها وصوروا جنبها وتطيرها. كل دي اشياء متيسرة يعني بالنسبة للاعداد الذهني. ومش بس فقط انك تعلم تقرا خرائط، ممكن تتعلم ترسم خريطه، ترسم تحس انك تشوف منظر، ما عندكش كاميرا بترسم في الترصد، اه هنا في كذا في كذا وجبل ارتفاع كذا وتقدير المسافات، هذه امور ممكن تتعلمها هنا. كيف ترسمها، ترسم خريطه بعينها، كيف تصور، تاخذ فن التصوير، هذا لما تكون الشمس كذا انا اصور كذا. ليش؟ لانك تفيد اخوانك. لو انت عندك هذه الكفاءات وحاجات ممكن تتعلمها هنا، الامير ما يستغنى عنك، هيعرف منين ما هيحطك. انت عمال بتحصل كفاءات، بتقول له انا كذا، كان صحابك كانوا بيعملوا كده، ولا انا كذا، انا استطيع اعمل كذا، صحيح ما اعرفش اضرب نار، ما اعرفش اضرب هواء، ما اعرفش اعمل كده، لكن انا اعرف اعمل كذا، انا اعرف اعمل كذا. بتبص لنفسك بعد كده مهم في اي مكان. بالنسبه للامور الاستعداد المالي، انك انت تحاول انت تستخدم مالك في الخير، مش كل يخسر لك تلفزيون تروح جيب تلفزيون ثاني، يخسر لك كنبه تروح، ما تمشي نفسك بالراحه، لان دي مش دار القرار بتاعك. عندك فايد قرشين تبعت واحد فيهم يروح يجاهد، لانه هو بيجاهد له ولك، الاجر بينكم. والله انت راح تجاهد، انت راجل قاعد تقعد معاه من سنه، تقعد لي شهرين وكمان هتجاهد، انا اجري معك، يلا بسم الله، يلا في سبيل الله اخذ لك 500 باوند ولا 600 باوند، ناخذ اجر، اخذ اجر ربع مجاهد، اخر اخذ اجر خمس مجاهد، عشر مجاهد، نص مجاهد. لكن ما تقعد كده، استعداد مالي لنفسك انك تذهب لتتدرب او تذهب لتجهز او تعين احد على الجهاد والتدريب. الحالة الدينية وانت قاعد في هذه البلاد، قعدت الصبح ورحت تتدرب ورحت تعمل ورحت تتعلم، ايش طلب العلم؟ تجلس تتعلم، اطلب العلم. ايش كمان حالة دينية؟ حسن الخلق، تعود نفسك انا لازم احسن من اخلاقي، انا المفروض اعود نفسي اسمع الشتيمة بتاعتي بودني واسكت احسن. تعود العبادات، قيام الليل، قراءة السور، حفظ السور. تخيل نفسك انت ماشي في الظلام، وايش هتعمل وانت ماشي في الظلام؟ هتذكر الاذكار، الراحة والاذكار وقراءة القرآن، الاذكار وقراءة تثبت بها نفسك، تزيد فيها من اجرك، تحف نفسك بالملائكة. فاذا هذه عدة ايضا، عدة دينية، قراءة ايه ال ال ال ال والعبادة والدعاء، أن الله سبحانه وتعالى يدعي لك ولإخوانك، هذا مهم جدا. الصيام والقيام والاجتهاد والاشتغال بالنفس، اشتغل بنفسك مهم جدا. تأتي إلى حالة العدة الاجتماعية. إيه هي العدة الاجتماعية؟ هتتجوز، لو أنت متجوز تشوف اللي أنت متجوزها دي، تهيئها شوية شوية بحيث أنها إيه ما تحتاج لكش لو تذهب للقتال أو تذهب للتدريب. لو ما كنتش متجوز شوف لك واحدة تعينك على هذا الشيء، ولا تروح تتجوز لواحدة حلوة وجميلة ولكن إيه رقاص، هتمشي أنت من هنا تروح شايل النقاب وشايل الحجاب وتروح تشتغل في سانسبري، ولا تروح تشتغل تقول لك أنا عايز أشتغل وأنا أشتغل ممرضة ولا شيء. أنت لازم تختار الصديق والرفيق والمعين على هذا الطريق. تعمل حسابك انك هتسيب ارملة، ممكن انت تقتل، ممكن تجرح، ممكن تعوق، عايز واحدة تصبر معاك، هذا مهم جدا. الحالة الاجتماعية، ثم اين تضع نفسك في هذا المجتمع، هذا ايضا من الحالة الاجتماعية. من تصاحب ومن تهجر، مين اللي هينفعك في هذا الطريق، مين اللي يعينك على هذا الطريق، من سيثبطك، ابعد منك. اللي هيعينك خليك معاه، يعينك بطريقة عملية، على الأقل يشجعك، على الأقل يدعيك، على الأقل يدعي لك، على الأقل يعينك، ما يحسدك. الأولاد، عندك أولادك تربيهم على هذا الطريق، بعد شوية أنت تروح مكان هتقعد فيه 3-4 سنين، الولد اللي أنت سبته عنده 10 سنين، بعد 4 سنين بقى 15 سنة، يبقى أخوك في الجهاد، يروح لك يحصلك، يبقى أنت وهو، أنت الاثنين بتجاهدوا، هو ابنك. أو ابن صديقك، هكذا الأصحاب والأولاد. فالحالة الاجتماعية الزوجة والصاحب والبيئة والولد، مهم جدا أنك تجعل من هذه الحالة الاجتماعية خير معين لك في هذا الطريق، وهو أفضل طريق، طريق التدريب وأخذ العدة. وإذا كنت على هذا، وإذا كنت فعلا من المخلصين لله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيعك، بل سيهديك وسيهدي بك وسيسر لك الأمر في وقت كثر الغفلة عن هذه الفريضة واشتد عقاب الله سبحانه وتعالى على الأمة بترك هذه الفريضة. والتدريب ما هو إلا وسيلة هذه الفريضة وركيزة هذه الفريضة. فهذا ما أردت أن أقول في أمور التدريب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ننتفع جميعا بهذا الكلام، والحاضر يبلغ الغائب. ولو في عندكم أي سؤال حتى نستكمل مادة الشريط جزاكم الله خير. يكون هنا شرائط التدريب 3 أشرطة تستطيع أن تحصل عليها إن شاء الله الأسبوع القادم لمن أرادها. طيب جزاكم الله خير. أيوه هو ليست كل هذه الأمور مفروضة، لكن أنا أفتح أذهان الناس يعني يختار منها. يعني إنسان يروح يدرس يقول والله في حاجات أساسية وفي حاجات اختيارية، فيقول مثلا أساسي أن أنا حتدرب على هذا وعلى هذا، واختياري حختار 2 منهم بس، ما يخلص 2 ويتمكن منهم يروح في 2 تانيين كمذكرة يعني. نعم إن شاء الله لو عندنا وقت، لو كان في العمر بقية يعني، هذا نفسه هذه المسودة إن شاء الله نعملها كتيب يعني. والحقيقة يعني كان فيها يعني أشياء كثيرة مكتوبة منها، لكن البوليس الله خربتهم أخذوا الأشياء المكتوبة، أخذوا كثير من الكتيبات التي كانت تحت الطبع يعني، فأصبحت بدل ما كانت تحت الطبع بقت تحت الرقابة الآن. نعم نعم، تبقى بدل ما أذكر الصباح تبقى أذكر الجهاد. الله أكبر. إن شاء الله نحاول نحن نعملها، أعطيك تشتغل على الكمبيوتر تكتبها تاني من أول وجديد. جزاكم الله خير. ممكن نوقف شوية حتى أعطيك أخويا. طيب جيد، قلنا سنحاول نكتبها كملخص أو كده. نعم، صيام على الصبر يعني، يعود الصبر كما حديث صلى الله عليه وسلم يعني، يعني صيام يوم في سبيل الله يعني يباعد بين الإنسان وجهنم 70 خريفا، وكما قال صلى الله عليه وسلم صيام يوم في سبيل الله. ليش؟ لأنه في توفير للطعام كما قلنا، وفي تقوية العزيمة. نعم صبر. نعم نعم صحيح، لكن الصيام في الجبهات يكون بأمر الأمير، تعود على الصيام. آه طبعا نحن من كل نعم وصبر تحمل هذا. نعم هذا صحيح صحيح، قطع سبل الشيطان. صيام يوم الأحد يعني ما فيش نهي عن صيام يوم الأحد، ما في نهي. السنة صيام الاثنين والخميس. كيف؟ لا احنا بنقول غدا، غدا صيام ان شاء الله عشان عاشورة. غدا التاسع والأحد والعاشر ان شاء الله. هذا صيام يوم مخصوص يعني اللي هو يوم. أنا سمعت السبت بكرة التاسع والأحد هو العاشر. الحد هو العاشر يعني. الحد والاثنين. الحد والاثنين ما أعرفش. إن شاء الله نقل. نعم. طيب. نشوف إن شاء الله نرجعها الليلة. خلاص نتأكد إن شاء الله. طيب في أي سؤال ثاني؟ أنا بتكلم عن التدريب الآن. نعم. لا حتى بالنسبة للجهاد كما قلنا الجهاد بأمور معينة يعني، أراد أن يجاهد فيجاهد. أماكن الجهاد هي الأرض، كل الأرض الآن هذه أماكن الجهاد الآن. كل إنسان يجاهد ما دام الشرع لغير الله فالجهاد واجب، عرفوا؟ لأن الله سبحانه قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال العلماء فإذا كان الدين بعض الدين لله وبعض الدين لغير الله وجب القتال حتى يكون الدين كله لله، فتذهب وتخطف هذه الرؤوس التي تجعل وتصر على أن يكون بعض الدين لله وبعض الدين له، فيجب أن يذهب هذه له كلها حتى يبقى الدين لله فقط ونقطة من أول السطر. فهذا المال المسروق. أيوة سرق المال ولم يعرف صاحبه، إذا سرق المال ولم يعرف صاحبه يجوز له أن يتصدق به على صاحب على صاحبه، وبعدين صاحبه يأخذ يوم القيامة. نعم، هذا إذا السرقة تختلف عن مال المومس والبغي وهذه الأشياء تختلف. السرقة إذا يعرف صاحبه يرجع لصاحبه، إذا ما يعرف صاحبه فيتصدق به على المجاهدين فيأخذ صاحب المال يأخذ الأجر إذا لم يعرف صاحب المال. نعم، وهذا ينال التوبة والآخر ينال الأجر. هذا إذا كان كافرا صاحب المال وسرق منه فإنه لا يأخذ منه، لا يعطينا، بل قد يكون يجوز أنه قد يكون له حلال نفسه لا يحتاج أن يتصدق به. أما إذا كان أمانة وضيع الأمانة ولا يعرف صاحبها وكان حتى صاحب المال هذا من المشركين فأيضا يتصدق بها على المسلم. نعم، لأن الأمانة يجب أن ترجع حتى للمشركين. نعم، ما هو السبيل من قبل الأمير أن لا سبيل نفسه مثلا بأخذ المال من الله؟ أنه بشر ولكن قد يقع في هذا الشيء، هو يتحمل المسؤولية، ولكن إذا تبين لأصحابه أنه يأخذ الأموال من تجار المخدرات ومن هذا ويقرهم على ذلك أو على سبيل الإقرار أو على سبيل التنصيص أو على سبيل المشاركة فإذا ينصحونه بذلك، ولكن أيضا لا يخرجون عليه، لكن هو يكون هنا يكون أمير فاسق، ولكن لا يجوز الخروج على الأمير الفاسق أيضا.